الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يزل حادث الهجرة أيها الإخوة يلوح عبر العام برمته لما فيه من فوائد شتى، لا سيما هذا الموضع الذي أظهر الله عز وجل فيه عزته. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وفقط، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، حينما يتداول الصغير والكبير، ومن درج على ذلك ومن شب. هذه القصة الشهيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن الدنيا برمتها قد تكالبت عليه وصاحبه وعلى أصحابه من بعده، ثم ينجيه الله عز وجل. إنه موضع أيها الإخوة يشي باسم من أسماء الله عز وجل. وقع الاسم في نفسي منذ الأيام الفوائد، وأردت أن أجعله في غير هذا المسجد أتعجل به، ثم شاء الله عز وجل أن يقع في نفسي إنشاء سلسلة في أسماء الله الحسنى لأهمية دراسة هذا الباب، كما سأشير إليه إشارة إن شاء الله عز وجل. ثم اخترت هذا الاسم ليوافق الحدث، فأبى الله عز وجل إلا أن يوافق الشن طبقا. فلما أن لم أستطع تلاوته في الجمعة الفائتة وقع في نفسي أصدقكم بالله، قلت لو أنني كنت أتمكن من جعل خطبة استثنائية في هذه على هذه الأعواد المباركة في هذا المسجد التليد، ليكون اسم الله العزيز على يتلى على أعواد منبر مسجد العزيز، فما هي إلا لحظات حتى وجدت الهاتف لتكون هذه الخطبة الاستثنائية. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. التوحيد أيها الإخوة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، والمشركون فوق رأسه، كانت طمأنينته بربه أكثر مما يراه بعينه. التوحيد جوهرة جعلت المسلمين على رأس سدة الدنيا حالما تمسكوا بتوحيد ربهم عز وجل. كما ذكر الحافظ في الفتح أن رجلا يقال له كرز قام يتبول عند فوهة الغار، فنظر أبو بكر مدهوشا وقال يا رسول الله الرجل ينظر إلينا، عينه في عيني، الرجل ينظر إلينا. فقال رسول الله بنفس الموحد الهادئة صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله قد حجب نظره بأجنحة الملائكة، لن يرانا. إنه توحيد يستتم في قلبك وتأخذ أسباب جلبه ثم تفعمه وتسيره في خلجات نفسك حتى تتضلع منه، تتضلع من توحيد الله عز وجل ليأكل كل شك، فما هو إلا أن يأتيك الله عز وجل بمدد من عنده ويخرق لك العادة سبحانه وبحمده. قال الذهبي في السير مما حضرني في ترجمة أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه، قال: أعطته امرأته مالا ليشتري لها دقيقا، ليس في البيت شيء من الدقيق، والناس يتقوتون الخبز في الطحين. فانطلق الرجل بالمال، ليس معه ولا مع زوجه إلا، فخرج يريد الطحين، فوجد سائلا يشكو له شدة الفاقة، قد لاح الفقر على وجهه وعلى تضعيف بدنه، فلم يتمالك نفسه إلا أن مد المال إليه وأعطاه إياه. فلما مضى استفاق، سكرة التوحيد حين يفعم القلب به، استفاق، لاح له أمر لله فبذل. ثم لما استفاق ليس في البيت من خبز وليس معنا سوى هذا المال، كيف سأصنع؟ فعمد إلى جوال شوال وملأه من التراب. والكلام للذهبي في السير من أئمة أهل السنة وليس من مخرقات المتصوفة. فملأ الجراب بالتراب ثم انطلق إلى بيته يحمله، فوضعه أمام امرأته فسكتها، ثم انطلق إلى حاله. فلما عاد من الليل وهو يعلم أن المرأة ستلومه، لكنه أخذ هدنة من وقت ليقل لومها. فلما عاد نظرت إليه وقالت: أعد لك العشاء. فتعجب قائلا: ومن أين لكم بالعشاء؟ قالت: جوال الدقيق الذي جلبته. جوال الدقيق، إنما جلب جوال تراب، لكن إذا أفعم القلب بالتوحيد يجعل العزيز الحميد يجعل لك التراب، يجعل لك التراب دقيقا. قادر، وتشهدون على ذلك أو لا؟ قادر سبحانه وبحمده، لكن ليس بنطق اللسان أيها الإخوة. عزة الله عز وجل، اسم الله العزيز الذي ينبغي أن يفعم المرء به، لا سيما حين يستحضر حالة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المستضعفة. اسم الله العزيز، العزيز سبحانه وبحمده. أسماء الله وصفات الله إنما هي أهم باب من أبواب التوحيد الذي هو جوهر الإسلام. فمن أراد من إسلامه، فمن أراد الخير بإسلامه فليدرس التوحيد، ثم ليدرس أسماء الله عز وجل وصفاته. ويأتيك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتضلع من التوحيد، يقول البزار في ترجمته: كان يأتي إلى المسجد فيتسابق الناس خلفه ليستمعوا لصوته بتكبيرة الإحرام في الصلاة من هيبة ما يأتي بها. فقل لي بالله عليك، إذا قرأ شيخ الإسلام القرآن كيف يحدث للناس؟ إذا كانت تكبيرة الإحرام تخلع القلوب فكيف إذا رتل؟ يقولون: كان إذا جلس ليحدث أغمض عينه، ثم تجلله هيبة عظيمة جدا، ونعلم أنه قد تشاغل بغيرنا، فلا نرى إلا المدد يأتيه من السماء، فيأتي بأبكار الفوائد وفرائد الملاحظ. توحيد حتى في الفتوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما فحواه، إن دراسة الأسماء والصفات من أهم ما يدرسه طالب العلم، ويعتني به المؤمن. ويدلك على ذلك أن أكثر القرآن يتحدث عن الأسماء والصفات، أكثر القرآن يتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول: ودليل ذلك في أعظم آية وأعظم سورة. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي: وانظر كيف أفعمت وملئت بأسماء الله عز وجل وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم هلم جرا. وأعظم سورة في القرآن سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وهي سورة صفة الله عز وجل. كما في الصحيح أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: صف لنا ربك، فسكت حتى نزلت سورة الإخلاص. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات باب تعظيم الله عز وجل. قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتلفت الآية الأنظار: اذكر اسم ربك. لماذا لم يقل اذكر ربك؟ لا سيما وقد وجدت الآية في مواضع أخرى هكذا: واذكر ربك في نفسك تضرعا، واذكر ربك مباشرة. لماذا قال هنا واذكر اسم ربك؟ يقول الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: تلك الفائدة العجيبة، وإنما أقحم كلمة اسم ربك ليعلم أن بداية ذكر الله هو ترداد أسمائه باللسان. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تردد أسماء الله بلسانك. ثم لا يلبث أن يكون اللسان طريقا إلى النفس، فتفعم النفس بربوبية الله عز وجل. لذلك قال: اذكر اسم ربك، اذكر اسم ربك، الربوبية. فيفعم المرء بالحياء لأنه سيذكر نعم الله عز وجل المتواترة عليه، لكن أن يصفي بلسانه أولا. يقول: ثم إذا أمعن، يعني أمعن في النظر في ربوبية الله عز وجل، انتقل إلى موضع التقديس في الألوهية، فيفرح العبد بالله لله، يراه مفعما، كما يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. وهذا توحيد الأنبياء والرسل، أن يكون النبي مفعما مبهورا بالله لذاته، لا ينظر إلى نعمه بقدر ما ينظر إلى ذاته سبحانه وبحمده، وأعني بذلك بقلبه، يعني ينظر إلى ذات الله عز وجل كأنه يراه، فيبلغ إلى الإفعام بألوهيته. بداية الطريق العظيم ذكر أسماء الله الحسنى. بل قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم هذا، أدرس هذا، ليست القولة باللسان وإنما هي دراسة. وقال الله عز وجل: اعلموا أن الله على كل شيء قدير. تعلموها حتى لا ينظر المرء إلى جهة تقول كذا فيخفق، وإلى أخرى تؤيده فيفرح. إنما الأمر بالسماء معقودا، الأمر في السماء معقود ليس في الأرض، ولا يبالي المرء بالأرض، ولا يبالي المرء بأهل الأرض جميعا. الموحد لا يرى إلا الله بأسمائه وصفاته وآثار أسمائه وصفاته في الكون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد، وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده. الأسماء والصفات، دراسة الأسماء تفتيح الحواس. فربما مكث المرء يسمع كل شيء، كما نقول يسمع دبة النملة، ثم يتلى عليه القرآن فلا كأنه يسمع منه شيئا البت، مع أن له آذان الفيلة. يمكن أن يرى المرء كل شيء وأدق شيء، فله عيون الفرس يرى في الظلمة كالنور، ثم ينظر إلى الحق أمامه أبلجا فيعمى عنه، كما في الصحيحين قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنا آية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه آية فانشق له القمر، فانشق القمر على جبل حراء فرقة أعلاه وانشقت فرقة في أسفله، مش فرقتين متوازيتين حتى لا يلتبس البصر، لا، فرقة في الأعلى، نصف في الأعلى ونصف في الأسفل. فخرجت قريش ونظرت فانبهرت، فقال أبو جهل: بلغ من سحر محمد أن يشق القمر؟ شفت ازاي؟ فقالوا في أنفسهم: لنستمع إلى قوم على سفر يقفلون إلى المدينة بعد أيام، إلى مكة بعد أيام. فجاء القوم من سفرهم، فلما دخلوا قالوا لهم: أرأيتم شيئا؟ فقال القوم: هل رأيتم أنتم في ليلة كذا وكذا حين انشق القمر؟ يعني قوم مش معانا. فقال أبو جهل: بلغ من سحر محمد أن يسحر أهل الأرض جميعا ولم يؤمن. هل هذا خاص بأبي جهل فقط، أو ربما أتى في وفيك؟ ربما يأتي الحق أمامك ولا تراه في جزئياته، لا يلزم أن يكون المرء يكفر بالله حتى لا يرى، لا أبدا، قد يدل المرء الحق. فما هو جلاء الحواس؟ أسماء الله الحسنى. اسمع بقلبك. قال الله الملك العزيز: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم أعقب بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن أردت أن تجلى بصيرتك عن بصرك، ومسمعك عن سمعك، وبيانك عن لسانك، فوحد. توحيد الأسماء والصفات غوص فيه، والكلام في تقدمة ذلك كثير أيها الإخوة. توحيد الأسماء والصفات أوصي نفسي وإياكم به أن يقرأ المرء فيه، ليست القراءة الجامدة وإنما قراءة التنفيذ والعمل. لذا أردت أن أقتطف من سلسلة تعد لم تخرج إلا ما شرفني الله عز وجل بها أن تخرج عندكم، أن يخرج منها شيء استباقا عندكم، أن أتحدث عن اسم الله العزيز. اللهم أعزنا بعزك، اللهم أعزنا بعزك، اللهم أعزنا بعزك، واحم جنبنا بعزك، واحقن دماءنا بعزك، واحكمنا بشريعتك بعزك. اسم الله العزيز. وكما أنتهج دوما حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب من غير طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو الأمر وذروة سنامه. المرقاة الأولى عزة الله في شريعته. المرقاة الثانية أخبار المستعزين. المرقاة الثالثة والأخيرة سبيل التعزز. أسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. العزيز سبحانه وتقدس، الله العزيز، وللعزيز معان. حين أذكر اسم الله العزيز أذكر التحدي، التحدي، والله غالب على أمره. خرج موسى خائفا يترقب، فرده إلى أهله وهو كليم. وذهب ذو النون مغاضبا فأكله الحوت فابتلعه الحوت فنجاه وأنبت عليه شجرة من يقطين. ونشأ محمد يتيما فأزال به ذل كل يتيم. ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه. سبحانه يتحدى حين يريد المخططون أن يخططوا، والمدبرون أن يدبروا، والمتآمرون أن يتآمروا، والكافرون أن يؤصلوا، أن للكفر يوصلوا يتركهم ويذلل لهم الأسباب. فإذا استحكم أمرهم وظنوا أنهم قادرون عليها أفشلهم سبحانه وبحمده. تأمل للعزيز معان ثلاثة ذكرها أهل العلم. المعنى الأول عزة القوة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القوة لله جميعا، ليست لأحد إلا من الله هبة. أما القوة له جميعا، وإن الله لقوي عزيز سبحانه وبحمده، لا يتقاواه متقاول ولا يناظره مناظر ولا يقاوله مقاول. قل هو الله أحد. العزيز عزة القوة إن أفعم المرء بها لا يكاد الموحد يستسيغ أن يقول القوى العالمية المحتكرة للقوة. الموحد ما يقدرش ينطق الكلمة دي، لا يستسيغها، لأنه يعلم أن القوة لله جميعا سبحانه وبحمده، كما سأبين لك من آثار عزته سبحانه وبحمده. ثم تأتي العزة بمعنى الامتناع. ما هو الامتناع؟ عدم الحاجة. فهو عزيز ويقول المرء في أوساط العرب يقولون فلان يستعز أو فلان نفسه عزيزة، يعني لا يسأل أحدا شيئا. لكن هذا لا يكون في جنب الله، لأنني ربما لا أسألك تعففا وأنا معوذ، لكن الله عز وجل لا يقيمه أحد ولا يمده أحد ولا يحتاج إلى أحد. قل هو الله أحد. إنما هو العزيز الممتنع الحي القيوم الذي قام، الذي لا يقوم شيء إلا به، ويقوم هو سبحانه وبحمده بنفسه بذاته. لذا شنع على من يشرك به شيئا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشفه برمته ولا أن يسيروه في موضع آخر بعيدا عنهم، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، صفر، لا يملكون شيئا ألبت أبدا. ولذا وبين قوسين لا يصح الإسلام لأحد ويخرج به سليما إلا أن يكفر بكل الشركاء، لا ينظر إلى شريك لله قط، ولا يأوي إليه قط، ولا يركن قلبه إليه قط في قليل ولا جليل. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد، فعلى صوته منتهرا إياه وقال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ لا، لا تستخدم هذه الواو، وإنما ما شاء الله عز وجل ثم شئت. وإن منا إلا له مقام معلوم. وقام خطيب يوما ليخطب الناس فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله: بئس خطيب القوم أنت. لا يتكلم عدل. من يطع الله ورسوله تقول ومن يعص الله ورسوله، لا تجمع بينهما في مقام ينبغي أن تبين فيه دقة الشرك وكذلك دقة التوحيد. لذا قال ابن القيم رحمه الله: إن أصفى شيء وأنقى شيء وأصفى شيء التوحيد، ويكدره أي شيء، أي حاجة. والشيء بالشيء يذكر حينما يرى المرء عزة الموحدين وذل المشركين. ذل كان المعز لدين الله الفاطمي بمصر ها هنا، وتعلمون الدولة الفاطمية الشيعية مكثت زمنا طويلا. فكان له شاعر يقال له محمد بن هانئ، رأى الرجل قد سيطر 200 سنة مكثت الدولة الفاطمية، فرأى سيطرته هذه وعزته تلك، فأراد أن يمتدحه ليأخذ من الدنيا لعاعه، فانقلب سحره عليه. كان يسير معه ويدعي له النبوة أولا قبل الألوهية، ويقول: زاحمني تحت ركابه جبريل. ثم رفعه رفعة أخرى، والمدح سماجة، كثرة المدح كما يقول العز بن عبد السلام سماجة، ينبغي أن يكون محددا. فرفعه إلى أكثر من هذا، فأنشأ قائلا: شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. قال ذلك للمعز ورضي الزنديق بها: أحكم فأنت الواحد القهار. فبينما هم في سفر والرجل في ركابه، إذ اشتكى رأسه، فلما جلس يعوي من صداع رأسه تركه المعز على شاطئ البحر في غرفة وحيدا من غير خادم وانصرف. فوجدوه ميتا، قال ابن كثير، وذكر أنه كان ينادي في غرفته هذه من شدة توجع قلبه وألم رأسه، ويقول: أنت الواحد القهار، أنت الواحد القهار، لست الملوم، أنا الملوم، لأنني علقت آمالي بغير القادر، أنت الواحد القهار. فلم يزل يعوي بها حتى مات، فوجدوه مجيفا منتنا على شاطئ البحر هناك. العز في كنف العزيز، ومن ترك العزيز أذله الله. والمعنى الثالث أيها الإخوة للعزة، معان ثلاثة ينبغي أن تكون في سويداء قلبك. المعنى الثالث للعزة أنه الذي لا يغلب ولا يغالب، فلا ينتصب منتصب لحربه إلا المهوش. يعني أن يقال فلان يحارب الله عز وجل استعارة، لكن على وجه التحقيق بقانون الحرب أبدا ما يقواها. ولا يغلب كما قلت لك، يدبر المدبرون ويتعاون المتعاونون ويجتمع من بأقطارها على خطة ناجعة فيؤتيهم أسبابها. ماذا تريد لها؟ تريد السبب الفلاني والفلاني، خذ، ويعطيهم كل شيء حتى إذا بلغوا إلى حيز القدرة أراهم أنهم لم يملكوا شيئا أصلا البتة. وخذ آثار عزته، اللهم أعزنا بعزتك، آثار اسمه العزيز. حين يتصفح المرء خميرة الإسلام، السيرة والتاريخ، والتي يوصي نفسي وإياكم بها شرح الإسلام عبر القراءة عن السلف، عبر القراءة عن سيرة رسول الله وأصحابه، وتأملوا أيها الإخوة المواقف الشداد العجاف في يوم بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نريد شيئا سهلا يسيرا، نريد شيئا لم يرده الله عز وجل، وفائدته مؤجلة ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أمر لا تراه بعينك لكن أراده الله عز وجل. خرجنا في الجلود، خرجنا، ماذا يريد الكافرون لإبادتنا؟ أن يعلموا بوجودنا، علموا، وعلم أبو سفيان وأرسل رضي الله عنه حالما كان كافرا، وأرسل مع ذلك رجلا يقال له ضمضم أو ضمام، وقال أخبر قريشا أن محمدا يريد العير، وانحرف أبو سفيان وفتح الله له أنه ينحرف، لأنه لو كان موجود كان أخذه رسول الله بعيره ورجع. يجي الجند بتوع قريش ما يلوش حد، لكن أبدا خذ أسبابك. أراد أن ينحرف فوفقه انحرف، ثم حشدت قريش أهلها فحشد لهم، حتى الذين أبوا الخروج أخرجهم الله عز وجل، فخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم. يقول فيهم الله عز وجل يراهم مثليهم رأي العين، أضعاف أضعافك، وكنا يومها 314 في أقصى تقدير، وكانوا 1000 يقربون أو يزيدون، والعدة والعتاد كما تعلمون. وفر لهم كل شيء، حتى أنه سبحانه وفر لهم العقل الغبي. فلما جلسوا، وأبو جهل يومها ليس هو السيد المطلق، الناس فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فيهم جماعة من الكبار. لكن لما جلسوا وعلموا أن العير قد نجت، قال قائلهم علام تقاتلون بني عمومتكم، فارجعوا، خلاص العير نجت، ما كنا نريد. فانتصب أبو جهل بين السادة وقال لا واللات والعزى لا نرجع حتى نشرب الخمر وتعزف القيان وتعلم العرب هيبتنا. طيب، قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مش انت استفتحت بهذا وقام قائلا اللهم من كان أقطعنا للرحم فأحنيه الغداء، حاضر أستجيب لك، من كان أقطعكم للرحم سأحنه وحناه العزيز. فقطعت رأس أبو جهل، لكن تخيل، تكلم وسمع له كبار السادة قريش، سمعوا، عجيبة، وفق الله له، تمت لك الأسباب، قتلوا شر قتلة. ولم تزل غزوة بدر تدرس إلى الآن في أوروبا كيف كانت وكيف أمدهم الله عز وجل. بل يوم أحد، يوم حمراء الأسد، بلغهم من الجهد، أردتم قتالهم في أحد تنتصرون، انتصرتم، تريدون قتلهم قتلوا 70، تريدون رجوعهم راجعوا، تسمع العرب بكم سمعت. ثم نزل أمر الله عز وجل لرسوله أن يلاقي أبا سفيان في حمراء الأسد، فخرج رسول الله مستعزا بالعزيز، فقال ألا لا يخرجن معي إلا من شهد أحدا. طب أخبروني أيها الإخوة، من الذين شهدوا أحد؟ ما بين قتيل أو شبه قتيل، تقتلوا قتلا ذريعا، كان الموت الزؤام فوق أعناقهم رضي الله عنهم. ولا يضرب لك على ذلك المثال بأكثر مما قال أخوان من بني عبد الأشهد. قال أحدهما وهو يروي هذه القصة، يقول دعانا رسول الله إلى الخروج معه لحمراء الأسد فشددنا علينا ثيابنا، أنا وأخي، وكنت جريحا وكان أخي أيضا جريحا، ولكن جرح أخي كان أكثر من جرحي، تأملوا أيها الإخوة. قال فسرنا فضعف أخي فحملته، سنة عتيقة، يحمل الجريح جريحا، اللهم ضمد جراحنا، فحملته، بس هو الآخر جريح مرهق، قال: فكنت أستجمع قواي فلا أمشي به إلا عقبة طائر. تدرون أيها الإخوة الطيور التي لا تطير دوما كالبط والأوز ونحوه، فهذا الطائر يرتفع على الأرض كده ثم ينزل مرة أخرى، المترين ثلاثة دول لا يستطيع أن يحمل أخاه إلا المترين دول، ثم يرهق فينزل أخاه يمشي شوية يحمله مرة. دي حالة الجند يومها، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا. فقذف الله عز وجل جنديا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جندي واحد جند الخوف. وقع الخوف في قلب أبي سفيان فأخذ يتراجع حتى صارت حمراء الأسد نصرة مدوية لمحمد وصحبه، وهم الذين خرجوا جرحى في يوم الأحزاب. وقد ألبت اليهود الدنيا برمتها، واجتمع للعرب 10,000 حتى اجتمعوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيضهم كالسيل والليل لا يلون على شيء، تهاب العرب أن تتحدث عنهم فضلا عن أن يصفهم أحد. أعطاهم الله ذلك، نعم، ونزل بالمسلمين من البأس والجهد، نعم، والجوع، نعم. ثم أرسل ريحا والناس ظنوا أنهم غلبوا وانتهى، فأرسل ريحا كانت في إرسالها عزيزة بعزة من أرسلها سبحانه وبحمده، فكانت الريح لا تجاوز معسكر المشركين. تخيل ريح هائجة والأرض واحدة وصغيرة، يخرج المرء من معسكر رسول الله يجده هادئا، فما إن يدخل في معسكر المشركين يرى ريحا عاتية تحمل الصخور الكبار يضرب بعضها في بعض. حتى تحرك قلب أبي سفيان فرجع بقومه، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال. ولم يزل التاريخ يذكر ويذكر أيها الإخوة، لم يكن فتح مكة إلا بعز، لم يكن بسلاح ولا نصل، بعزة الله عز وجل. والتاريخ مفعم وممتلئ آثار اسم الله عز وجل العزيز، فإن أيقنت باسمه العزيز وأفعمت به نفسك وتضلعت منه أخذت من عزته سلوكا شخصيا لك، فترى المرأة المسلمة الموحدة عزيزا لا يستطيع أحد إذلاله مهما كان في موضع ضعف، عزيز. فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا عليه، ومن عجب تراه يخرج فيطوف في أسواقهم موضع تجمعهم وهم يبحثون عن قتله ويهينونه إذا رأوه، ويصفرون ويصفقون: هذا الذي سيملك كنوز كسرى وقيصر، ويضحكون ويستهزئون وهو يمشي بينهم غلبة لهم. تراه إذا أراد أن ينام نام في ظل الكعبة بين أنديتهم وحواليهم، حينما ترمي الشمس بظلها كانوا يخرجون إلى صحن المسجد الحرام وهو ينام بينهم. يأتي موسم الحج فيخرج إلى الحجيج وينادي بصوته دون اكتراث: من يؤويني وأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا، وقريش وراء، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. عزة، عزة. ترى أبا بكر رضي الله عنه وقد اجتمعت الدنيا في حروب الردة على إثنائه وهو لم ينسني، وينادي بعزة: أحل عقدة عقدها رسول الله أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ والله لو خذلتني يميني لضربتها بشمال. عزة، مع أنه في موضع استضعاف. ترى عمر رضي الله عنه يفتح المسجد الأقصى وعليه خرقة مرقعة وهو أمير الدنيا والدنيا بقبضته، ومع ذلك يقول أبو عبيدة: إن البطارقة الآن ينتظرونك وينظرون إليك، وعليهم الحلي الموشاة وعليهم الذهب والفضة، فهلا لبست شيئا؟ شيء غير ما أنت عليه؟ فيحمر وجهه وعينه وينتفخ، حتى ربما ملأ شعبتي الرحل، وينادي أوه أوه، كلمة يقولها العربي عند المصيبة، أوه. لو غيرها قال، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لنكلت به يا أبا عبيدة. ليه؟ أعطاه القاعدة، لقد كنا أذل قوم. أيها الإخوة، وبين قوسين تستشعر أنك كنت أذل الناس إلا ما أعزك الله عز وجل بالإسلام. كل منا له ماض ويعلم أنه كيف كان في القديم، أو رأى من له ماض. لو كان هو قد نشأ نشأة سوية رأى من كان له ماض، وكيف كان البعد عن كتاب الله مشؤوما فيه من الذل الشيء العظيم. هل تؤمن بأنك أذل شيء إلا بعد أن تعرفت على كتاب ربك وطريق مساجده وموعظته وطلب علم كتاب الكتاب والسنة وأثار السلف؟ هل تشهد إن كنا أذل قوم؟ مع أنه كان غنيا سفير الجاهلية لسنا رضي الله عنه، فأعزنا الله بالإسلام يعني حصريا. ثم يقول ومهما، للاستمرار، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، سحب منك عزته سبحانه وبحمده. حين تخرج المرأة منادية في مدينة زبطرة بعمورية، وامرأة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج تنادي على رجل من الروم يريد منعها، فانتهرته فصفعها، فقالت وامعتصما، فيشهد رجل من المسلمين فينطلق إلى المعتصم في عقر دار الخلافة ويقول حدث كذا وكذا. انظر إلى المستعز بالله كيف يكون. كان معه إناء به ماء يشرب فيه، أراد أن يرفعه فتكلم الرجل فوضعه، لم يشرب شيئا. ثم سمع الحكاية إلى آخرها، فلما انتهى التفت إلى حاجبه وقال أطمر عليه، يعني غطيه حتى أرجح، يعني يذهب إلى آخر الشارع. لا أبدا، ده حرب، لكنه عزيز بعزة ربه، حتى أرجع إليك. فجرد جند الخلافة، والدولة مترامية، ممكن أي دولة تبعنا قريبة من زبطرة نقول له اذهب وحرر المرأة، لكن أبدا. قالت ومعتصما النخوة. فانطلق الرجل بجيش الخلافة حتى دمدم على عمورية أسوارها، ودخل فسأل عن المرأة، فقيل هي في زنزانة كذا، فقال إلي بمفتاحها، افتحها بإيدي. ودخل أمير المؤمنين حتى فتح لها بيده، ثم نظر إليها، فنظرت المرأة وهشت وقالت أمير المؤمنين، فقال لبيك أختاه فاشهدي بذلك غدا عند رسول الله. أنت من آل بيتي ستلقيه غدا، قولي له المعتصم أغثني فاشهدي بذلك غدا عند رسول الله. يمدحه أبو تمام في تأيته التي طارت في الدنيا كل مطار، لبيت صوتا زبطريا، هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العربي، حتى تركت عمود الشرك منعفرا، ولم تعرج على الأوتاد والطنب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تكون إلا على جسر من التعب. عزة يأخذها المستعز بالله من صفة الله، فيصير المرء عزيزا بربه عز وجل. آثار عزة الله عز وجل في خلقه كثيرة وعلى عباده كثيرة، لا أريد الإسهاب بها، إلا أن أختم بقولي كيف هو سبيل العزة، كيف نصير أعزاء؟ أعزاء بعزة الله عز وجل. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عزيزا حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبل العزة ثلاثة، وتأملوها أيها الإخوة، فهذا باب يحتاج إلى مجالس مطولة، لكنه هكذا في قالب دعوي خطبي، فلتجعل من بدنك الآن أذانا. وعما أقول ثلاثا، أما الأولى فهي النظر في كتاب الله المقروء. جزاك الله خير. النظر في القرآن أيها الإخوة آية تختم باسم من أسماء الله عز وجل، أو تختم أو تحمل صفة من صفات الله عز وجل، ينبغي لك أن تمعن النظر فيها. لا زال القرآن إلى اليوم يشتكينا، لأننا لم ندبر أمرنا فيه، لأننا قد تعجلنا عليه واستعجلنا، وقرآنا فرقناه نجمناه قطعناه أنزلناه مترسلا لتقرأه على الناس على مكث، فالذي يحفظه يحفظه على مكث، والذي يتلوه يتلوه على مكث حتى يأخذ ثمرته. طيب، إنسان يحفظ ويريد أن يراجع وعنده قريحة ويريد أن يقطع طريقا في طلب العلم، فاعتبر بفعل الشافعي رحمه الله، كان للشافعي ختمة في كل يوم، وكانت في غير رمضان، وكانت له ختمة في كل شهر، وكانت له ختمة في 20 سنة. ما بال الختمات؟ ختمة يقرأها ليجلب حسنات، يقول الحافظ ابن حجر فيها: ومثل المرتل والذي يقرأ سريعا كمثل الذي جاء بجوهرة ومن جاء بمجموعة جواهر، فكانت مجموعة الجواهر في جملتها تساوي تلك الجوهرة التي مع أخيه، فيقرأ سريعا في ختمة يلم حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف والحرف بعشر. ثم يقرأ ختمة في الشهر يمعن فيها شيئا من الإمعان، ينظر فيها نظرا، يتلذذ ببعضها تلذذا، يتأمل في بعضها تأملا. كان النووي رحمه الله يحيي الليل ربما بآية، وأبو حنيفة والشافعي بل أحيى الليل بآية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال أبو ذر: يا رسول الله، لو فعلها غيرنا، لو فعلها أحد منا لعيب عليه، لأنه يحفظ كثير، آية واحدة ليه؟ فكيف بك أنت يا رسول الله وقد أنزل عليك؟ قال: إنما كنت أستلهم الشفاعة لأمتي، أستجلب الشفاعة. هلا قمت في ليلة فاستجلبت إيمانا ورفعا لنكبة الأمة، اللهم اكشف عنا وأنت أرحم الراحمين. نظر في القرآن تدقيقا، تلذذا تلذذا. كانوا يحيون الليل أجمعه يبكون، ثم ختمة في الشهر في السنة في 20 سنة يتتبع كتب التفاسير، وينظر أقوال أهل العلم، ويستخرج درر القرآن فيحيا مع القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته لتلميذه ابن القيم: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت القرآن قط، كنت سأشتغل عملي كله في القرآن فقط، مع أنه كان في القرآن ركينا مكينا رحمه الله، لكن كان يريد أن يقطع وقتا أطولا مع كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله العزة والشموخ والطمأنينة والثبات. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. إمعان في كتاب الله المقروء والاهتمام به. ثانيا، وموضع أسماء الله الحسنى منه لا سيما في خواتيم الآيات، ثانيا النظر إلى آثار الصالحين المطبقين لأسماء الله وصفاته. شوف أنا كيف أقص عليك الآن فعل المعتصم وفعل خالد وفعل أبو عبيدة، بل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا أن نأتي بالقديم لما اجتمع الجماعة الكافرة على نبي الله نوح قالوا حنقتلك سنقتلك سنفعل، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنذروني، ما تستناش علي، خلص دلوقتي. آثار الصالحين حين هدد ملك الروم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إما أن تتنصر أو أقتلك، فلما كررها عليه قال له الرجل لما تكرر علي القتل، لما لا تقتلني، تقول كثير حقتلك حقتلك ما تخلص، لما لا تقتلني، حتى سهم العالم لهؤلاء المستعزين بالله عز وجل. فإذا قرأت آثارهم وأخبارهم أنبئت عما في مكنون كتاب الله عز وجل وعما يراد لك، ونبت في قلبك من الثمرات ما الله عز وجل به عليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فتأمل ذلك جيدا. الشيء الثالث والأخير النظر إلى آثار الله في كونه، آثار أسمائه الحسنى. ندرس في العقيدة هكذا، إذا ثبت الاسم لله ثبتت صفته له سبحانه وبحمده، ولكل اسم أثره على الأرض. فإذا ما التفت التفاتة يمنة أو يسرى فوجدت من كان يغرف من السيئات غرفا هو بجوارك في الصلاة باكيا، فقبل أن تهنئه على التوبة أذكر اسم ربك التواب، فإنه الذي أتى به. إذا رأيت حولك هؤلاء الذين يعصون ويذنبون ومع ذلك إذا ذهب إلى بيته وجد الطعام والشراب والإمهال، فاذكر اسم ربك الحليم الذي لا يعاجل، لا يعاجل بالمعصية سبحانه وبحمده. آثار أسماء الله. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله أنا مذ أخرج من بيتي وحتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء، أي شيء، إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولم أجد لنفسي فيه عبرة. كلما نظر يمنة أو يسرة رأى آثار الله عز وجل في خلقه، ولله في كل شيء آية تدل على أنه الخالق. ولذا أفرغ الأئمة لذلك تعلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان في معركة وجمع الأسرى فقامت امرأة ملهوفة ومن لهفتها أثارت دهشة الحاضرين، تنظر يمنة ويسرى وتنطلق جارية وماشية وتتلفت، فنظر الصحابة إليها وصوبت أنظارهم وكان رسول الله أسبقهم نظرا. فلما رأى الصحابة قد نظروا استحضر آثار أسماء الله عز وجل فعلمهم إياها، فكأن المرأة كانت تبحث عن شيء فوجدوها تبحث عن طفلها، فلما رأته أخذته وألقمته ثديها، فأخذ الغلام يرتضع، فجلست المرأة وادعة هادئة، فلم يتركها رسول الله بلا تعقيد. تعلم بقى آثار كيف تكون. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه اللي انتوا بصيتوا لها دي تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، دي بتبحث عنه بدمها. لا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لله أرحم بكم من هذه بولدها. فتبين لهم اسم الله الرحيم. حين يسأل الإمام مالك رحمه الله عن الله عز وجل فيقول انظر إلى اختلاف ألسنة الناس ولغاتهم كيف حدث، ينظر إلى آثار رحمة الله، ينظر إلى آثار عزة الله. الناس ينطقون، خلق الإنسان علمه البيان، حتة اللحمة دي أنطقها سبحانه وبحمده. لفتت نظر مالك، لفت نظر الشافعي لما قيل له عن وجود الله قال شجرة التوت أنا شفتها وتتبعتها، تأكلها يأكلها الظبي فيخرج المسك الإذفر، ويأكلها البعير فيخرج بعرا ناجسا لا قيمة له. فمن الذي يغاير المخرج والأصل واحد؟ هي شجرة واحدة. حين يسأل الإمام أحمد فيتحدث عن البيضة، صرح أبيض كالفضة وبداخله سائل أصفر كالذهب يمكث شيئا فيخرج منه مخلوق سميع بصير، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ نظروا حولهم أيها الإخوة وعلموه وتفقهوا في أسماء الله الحسنى حتى أترعت نفوسهم بها. فكان أحمد على خشبة يضرب ويقال له قل كلمة لك فيها أدنى فرج، فيقول ايتوني بكتاب أو سنة أقول بهما. قام في مقام مقام أمة كاملة لهضمه عقيدة التوحيد. أثار الله عز وجل في خلقه ينبغي أن تلفت نظرك، وينبغي أن تأخذ من قلبك، وينبغي أن تأخذ من فكرك، وينبغي أن تأخذ من وقتك لتصل عندها إلى الالتزاز بعقيدة التوحيد. الالتزاز بعقيدة التوحيد. لله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها ما قد إليه هداك. والكون ما في الكون من عجب عجاب، لو ترى عيناك يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجماله حلاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي باللطف قد أحياك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا رأيت النخل مشقوك النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من بالسموم حشاك، وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. فكر تراه ظاهرا بجلاله متفضلا وهو الذي أحياك. إله واحد ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وعبد وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمر حارة الأفكار في علو قدره وتمام قهره. له في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه، فانظر إلى الآيات، مطر ونبات وأحياء وأموات وآباء وأمهات، وآيات في إسرها آيات، وعد مفقود ونشر مولود، وبحار تزخر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ أيها الإخوة، إنها جنة الدنيا، إنها هضم التوحيد، إنها عزة الله. خذوا من التوحيد قطرة وضعوها على الفطرة ويمموا وجوهكم شطرة. ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الديون وأخذته العيون وبات وهو محزون، قل لا إله إلا الله. هي كلمة التوحيد، قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. اللهم بعزتك إلا كشفت عنا، اللهم اكشف عنا بعزتك، اللهم أعزنا بعزتك، اللهم أظهر لنا آثار عزتك، اللهم اكفنا بعزتك، اللهم ادفع عنا بعزتك، اللهم ادفع عنا بعزتك، اللهم ادفع عنا بعزتك. احقن دماء المستضعفين، احم ظهورهم، أحرز نفوسهم، اللهم تقبل قتلهم بالصالحين، في الشهداء والصالحين، اللهم أذهب الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.